هي نصيحتكم لإخوانكم المسلمين تجاه الغزو الفكري الذي يداهمنا هذه الأيام كالمجلات والصحف ومحلات الفيديو الفاسدة؟ ماذا يجب علينا فعله؟ هل السكوت من ذلك نأثم عليه؟ ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الراجع المسلمين في كل مكان وفي كل عصر محاولة الأفكار الهدامة والصحف الهدامة والكتب الهدامة والأشخاص الهدامين في كل مكان ويكون عصر في هذا العصر وقبله وبعده. هكذا شرع الله العباد في الجاهلية. ولا يتأخر عن الجهاد في سبيل الحق وصف الدين في دعوة إلى الله عز وجل كما قال سبحانه: وجاهدوا من حق الجهاد واجتباكم. قال سبحانه: كنتم إلى سبيل الله بالحكمة فأقول هذه سبيلة إلى الله على بصيرة. فاصبحوا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فعلى أهل العلم وعلى أهل الخير وعلى كل من له قدرة انتهت بقومه ولسانه واتصالاته ليتصل باصحاب الصحف وبالمسؤولين ووزير الاعلام ووزير الاخرين ووزاره الداخليه وامراء البلاد والعلماء والمحاكم. كل يبذل يسعى فيما يستطيع من الدعوه الى الله وتذكير الناس بالخير وحثهم عليه حتى يقل الشر ويكثر الخير. لا من جهه الصحابه ولا من جهه الفيديو ولا من جهه الاشرطه الدوليه التي تطلب ينبه عليها. كل واحد على فرد. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل رجع على فرد من شغول الاسلام فليتق الله فليصلح الله الله يرحم الاسلام بها. فالمقصود ان المسلمين على شغول كل واحد على فرد في اي بلد وفي اي قريه وفي اي قبيله حتى يؤدي ما عليه ولا سيما من كان له فينا يتسلم كلمه كالعالم وامير البلد وفي قبيله والقاضي العيال معروف للبلد. كل منهم عليه نصيبه من الدعوه الى الله والتبديل بالله والاتصال بالمسؤولين اذا راى شيئا يضر المسلمين، سواء كان ذلك الشيء منشورا في صحيفه او في شريط او في غير ذلك من وجوه الشر يسعى حسب طاقته، لكن بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن وعدم عجله في الامور او العنف في الامور، لان العنف والشده قد تضيع الفائده وقد يحصل بها العكس. ولكن مثل ما قال الله عز وجل: ادعوا الى سبيل الحكمه وما انت حسنه وجاهدهم بالتي هي احسن. قال سبحانه: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا فان القلب الفظ من حظ. فليرفض وليجتهد في اداره الشر والنصيحه فيه على الطريقه القويمه التي يحصل بها المطلوب من دون ان يبقى المتكلم شيئا يضره او يكسله عن الامر والنهي.